لفهم القرآن نحتاج إلى استيعاب اللغة، ولاستيعاب اللغة نحتاج إلى إدراك جذورها. جذور قرآنية مع أيمن عبد الرحيم على روى. ألف كلمة في القرآن من الأصل علم، فنقول العلامة والعلم شيء ينصب في الفلاوات تهتدي به الضالة. يقول: يقال لما يبنى في جواد الطريق من المنازل يستدل بها على الطريق أعلام، والمعلم ما يجعل علامة وعلما للطريق والحدود، والعلم الجبل الطويل، والعلم الراية التي يجتمع إليها الجند. فالمعنى المحوري لهذا الجزر في القرآن الدلالة والهداية بمرتفع إلى معنى، أي اتجاه أو طريق أو حد أو غير ذلك. ثم إنهم عمموا استعمال اللفظ في كل ما يدل على شيء ما، العلم والعلامة أي على أي شيء. فالعلامة السمة وهي تدل على ملكية البعير، والعلام الحناء تلفت إلى جمال الكف، واعتلم البرق لمع في العلم أي سطع على الجبل أو الأرآم. ومن ذلك المعنى المحوري أخذ معنى العلم، وهو الاعتقاد الجازم والثابت المطابق للواقع، فكونه اعتقادا هو أنه معنى أو حكم تربى في القلب أخذا من دلالة أو لافت قوي أو حجة قوية. وفي القرآن ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، فالأعلام الجبال. وفي قوله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وصفا للرواسي في الآية السابقة لهذه. والعالم اسم ذوي العلم من الملائكة والثقلين الجن والإنس، أو أنهم يعلم بهم أي يستدل بهم على أنه سبحانه وتعالى موجود قادر حكيم عليم. 400 كلمة في القرآن من الجذر جعل، كما في قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا. فنقول: الجعلة الفسيلة أو الودية، والجعل دابة سوداء من دواب الأرض. جعلت هذا الباب من شجرة كذا صنعته، وجعلت الطين خزفا، وجعلت الشيء أي صنعته وصورته. فالمعنى المحوري لهذا الجذر تحويل الشيء إلى وضع أو هيئة معينة، كما في قوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي خلقناه. والخلق يعد تحويلا لأنه تسوية على هيئة، ويكون الفعل فعل القلب دالا على الهيئة التي يظن أن الشيء صار إليها، مثل: جعل الكوفة بغدادا، أي ظنها أو اعتقدها في نفسه كذلك. وكما في قوله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أي قالوا ذلك وحكموا به في ظنهم واعتقادهم سبحانه وتعالى عما يصفون.